بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ووفقنا لصالح الأعمال، وهب لنا حفظ كتابك وسنة نبيك والعمل بهما وفهمهما فهما صحيحا إنك أنت الوهاب، ورد بنا وبجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتابك العظيم، وإلى العمل بسنة نبيك الكريم، وإلى التمسك بدينك وشرعك القويم. آمين آمين. قال إمام الحرمين رحمه الله تبارك وتعالى: هذه ورقة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وذلك مؤلف من جزئين مفردين. الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وحمدا له سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، وحمدا له سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا وامتن علينا به، ونعمه سبحانه وتعالى علينا كثيرة وآلاؤه وفيرة لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة هو نعمة الإسلام ونعمة القرآن. الله سبحانه وتعالى أوجدنا وخلقنا لهدف عظيم ولغرض سامي، ألا وهو توحيده وعبادته. ومن أجل هذا الهدف العظيم الله تبارك وتعالى أرسل الرسول وأنزل الكتب وخلق هذا الإنسان. ومن ثم نجد في قصص الأنبياء التي خصت بالذكر، نجد على لسان عبد الله ما لكم من الله غيره، جاءت على لسان نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وعيسى، قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وعلى لسان النبي المصطفى الكريم. وأول نداء في القرآن العظيم وهو الأمر بتوحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من أجل هذا الهدف الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن أجل هذا الغرض العظيم الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم الله تبارك وتعالى توج أنبياءه ورسله، توج من اصطفاه من الأنبياء والمرسلين بهذا التاج، بتاج العبودية، بل حتى الملائكة المقربين توجهم الله تبارك وتعالى في قوله: بل عباد مكرمون. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. والله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء وختم الرسالة والشرائع بشريعة المصطفى، النبي المصطفى الكريم. ونحمد الله سبحانه وتعالى جعلنا أولا من أمته، من هذه الأمة التي خطبها خالقها وبارئها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وخطبها بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا النبي الكريم بين لنا كل ما أوحى الله تبارك وتعالى به إليه، ومن انتقل إلى الرفيق الأعلى واختاره الله إلى جواره وتوفاه إليه إلا بعدما أكمل هذا الدين على يديه. وكان هذا من مننه العظمى ومن نعمه الكبرى، حيث قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتركنا صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو صلى الله عليه وسلم القائل: صرفت فيكم شيئين لا تضلوا بعدي أبدا ما تمسكتم بهما ألا وهي ألا وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهما كما نطق القرآن بهذا في كثير من آياته وصوره القرآنية يعلمهم الكتابة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتبع عليهم الكتاب ويعلمهم ربنا وبعث فيهم رسولا يتبع عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وبين سبحانه وتعالى وظائف النبي صلى الله عليه وسلم والمناهج التي رب بها أمته حتى خطبها الله بقول كنتم خير أمة وهي تلاوة وحي الله سبحانه وتعالى وتعليمهم وتزكيتهم وعلمهم الكتاب وهو القرآن العظيم والسنة والمراد بالسنة هو سنته صلى الله عليه وسلم التي هي المذكرة المفسرة للقرآن العظيم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الإذن من قبل الله سبحانه وتعالى لتبيين كتاب الله في قوله وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وفي قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهو النبي المعلم علم يعلمهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين وآخر لم يلحقوا هكذا بهم وصلى الله عليه وسلم من تقال إلى رفيق الأعلى حتى بلغ هذا الوحي وبينه وفسره صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه الصحابة حفظا وفهما وتطبيقا وكانوا يعلمون أيضا ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم للتابعين ولصغار التابعين وأيضا التابعين لأتباع التابعين هكذا حتى وصل إلينا هذا الكنز غضا طاريا ألا وهو القرآن الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه إذ قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ ويلزم من حفظ القرآن حفظ مبينه وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قام النبي صلى الله عليه وسلم طول رسالته والمدة التي عاش فيها بعد ما نبئ وأرسل إلى هذه الأمة يعلمهم الكتاب هذه هي المناهج التي رب بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وهي ثلاثة تلاوة كتاب الله وتزكيتهم وتعليمه صلى الله عليه وسلم لهم الكتاب والحكمة والحكمة هي السنة ومن ثم يقول أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى من فاتحة سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كتابا وسنة كتابا وسنة فالسنة هي منزلة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أنزل الله عليك الكتاب وأنزل عليك الحكمة إلا ذلك الوقت قامت مقام مثلا الفيلك القاعدة مقررة مثلا في عطف النسق وتشرك معمولين في عامل واحد يقوم مقام تكرار العامل بوسط هذا الشرك وتشرك معمول في عامل واحد مع توسط حرف بينهما يقوم مقام تكرير ذلك العامل أنزل الله عليك الكتاب وفي قوله سبحانه وتعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن ما يتلى ما يقرأ ذيك مين هذيك بيانية لأن القاعدة في مين وهي إذا كان فتكون عند معاني وتكون بيانية حينما تكون بعد مهما أو بعد من أو بعد ما أو بعد لفظ عام أو بعد مثلا نكيرة هذا قرر مثلا في معاني مثل العرب ما يتلى في بيوتكن هذا يتلى ويقرأ من آية الله والحكمة إذا الآية حكمة فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله تبارك وتعالى هكذا ومن المعلومة لكن رسائل فاضل موضوع هذا أهم الأواخر الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى عنده رسالة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية، تابعها قام بتحقيق مجموعة الرسائل السلفية العلماء مثلا السلف المتقدمين مثل حافظ ابن حجر والحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن القيم والحافظ المنذري ثم البيهقي ومجموعة الرسائل، وقام بها هذا منير آغا كانت عنده مطبعة، هو في نفس الوقت كان عليم قام بتحقيق عدة مثل الكتب، ومن بين هذه الرسائل طبعها ومن أواخر أجل سيد وحسيد على قيد الحياة هذا الحسين أي تسعيد عنده واحد الرسالة مهمة أو قام بها وإكمالها وبإنجازها مثلا في هذا الموضوع على هذا العنوان تقريبا: السنة وحي من الله تبارك وتعالى، هكذا يجب العمل بما مثلا فيها وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا مثلا في هذا العنوان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذا القرآن بالسليقة، لأنهم يفهمون القرآن نزل بلغتهم ويفهمون لغة مثلا القرآن يعتادون إلى قراءة النحو فالنحو ينطقون به هكذا مثلا بالسليقة. يقول بعض الأدباء: لست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقيون قل فأعرب، وأيضا يعرفون مدلة الألفاظ لا يحتاجون إلى دراسة الأمر أو الأوامر أو النواهي أو الألفاظ العامة أو مثل الخصوص أو المطلق أو المقيد أو المبين أو المجمل أو الناس أو الظاهر أو كذلك أفعل النبي على مثل يدل هكذا يفهمونه مثلا بالسليقة. ولكن لما ضعفت السليقة بانتشار الإسلام ودخول في دين الإسلام من العجم ما ليس مثلا من العرب وضعفت مثلا هذه مثلا السليقة، هيأ الله تبارك وتعالى لهذا الدين من يخدمه، هيأ الله تبارك وتعالى العلماء أفداد في اللغة في الاشتقاق في النحوي في التصريفي في الاشتقاقي في اللغات في المعاني في البياني هكذا في كل ما يتعلق مثلا باللغة العربية. أيضا كذلك هذا أيضا من الوسائل ومن الأدلة التي يفهم بها الإنسان القرآن، لأن القرآن هذا كتاب الله وحي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما باللغة العربية ولا مجال لفهمهما، الفهم الصحيح مثل ما فهمه الصحابة ومثل ما فهمه التابعون تابعي والأئمة مثل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد المصري وغيرهم مثلا من الأئمة، هي الله تبارك وتعالى من يضع ومن يؤلف ويصنف مثلا في هذه الوسائل التي بها يتوصل الإنسان إلى فهم القرآن على ضوء فهم الصحابة ضوء فهم التابعين والأئمة. فمن الوسائل هي علم مثل الأصول، وفي المالك يقولون: من جهل الأصول حرم الوصول، من جهل الأصول حرم الوصول. وهذا من عديد أدوات مثل الفهم القرآن وفهم التفسير، الأصول هي من وسائل التفسير، الذي يفسر القرآن قبل ما يتعطى مثل التفسير ينبغي أن يقرأ مثل يتعلق بالنحوي ويتعلق بالتصريف ويتعلق بالاشتقاق ويتعلق كذلك باللغة اللي فيها مثلا معاجم والمعالي والبيان وغيرها من الوسائل اللي هي من اللغة العربية أو الأدب العربي مبني على هذه المسائل فيما فيها مثلا النحو أولا والتصريف معه وكذلك من الاشتقاق واللغة والمعاني والبيان. وأما البديع فهذا من محسنة وجوه مثلا تحسين الكلمة داخل فيه. ثم كذلك الخط وكذلك الخطابة وكذلك الإنشاء والتاريخ والعروض وكذلك القرض، هذه هي اللغة العربية. أضيف إلى هذا وسائل الاجتهاد، بعد هذا كان وسائل الاجتهاد سيأتي إن شاء الله الحديث عنها مثلا في آخر هذا الكتاب. وسائل الاجتهاد: أولا أصول الفقه والدرجة الأولى، ثم معرفة بناء الفروع على الأصول، ثم ثالثا المقاصد الشريعة وأسرار الشريعة ومحاسن الشريعة، ثم كذلك معرفة الأشباه والنظائر الفروق مثل فروق القرافي وغيره، كذلك القواعد الفقهية. هذا لسي هذه السدل، من ثم يقول بعض شيوخنا رحمه الله تبارك وتعالى أدوات لسي هذه السدل الأصول وبناء الفروع على الأصول، هذه كلها أصول كالكيميزي يقول هذه كلها أصول لا فرق بين الأصول. وعندنا أهم بناء الفروع على الأصول مثل مفتاح لأبي عبد الله مثل التمساني والإمام الإسماوي عنده مثل سميد في بناء الفروع على الأصول، والإمام الزنجاني عنده كذلك بناء الفروع على الأصول، والأنكين أيضا مؤلفة مثلا جديدة مثلا لا بأس بها ومسهلة في هذه المواضيع مثلا كلها. قال هيا الله تبارك وتعالى هيا الله تبارك وتعالى لهذا العلم من يخدمه، كل هذه الأدوات اللي فيها الآن من يخدمها في نوع الصحوة بالنسبة للطالب طالبه وإقبال في نوع الصحوة على إقبال في الصحوة لكي نعرفها صحوة للإقبال لكي نوع الإقبال في العالم مثل الإسلامي نحتاج مخرصنا عمسين في 2000 و2000 متر واحد هكذا واحد مجموعة للناس هكذا في ألمانيا هذه درسة في ألمانيا أخوة البكار درسة مثلا في مسجد فاس عملت أوفنباخ في ألمانيا وكذلك قطر النادى والناس في العمل غاية يوم الحد والسبت وعندهم واحد الإقبال وعلى الإقبال ما يتصورش كذلك. أما مثلا في الحجاز وكذا هذه أنا ما كان مثلا في السنوات مثلا هذا وهذا الإقبال الله تبارك وكيهيئ مثلا إن هذا مثلا الدين ويهيئ من يشرعه ومن يسهله هذه الأدوات بما فيها الأصول ومعرفة وكذلك بناء الفروع على الأصول والمقاصد الشريعة والفروق والأشباه والنظائر الآن كاين طبعته كاين مؤلفة الصانف مثلا فيها بحيث تسيل كذلك الأشياء اللي مغلقة أو طبعات هذه الصفراء أو لا كذا كاين يسهلها كأنك هكذا والله هذا خدمة لهذا الدين. هذا حينما تطلع عليه وحينما تقرأ الأحقاد والمكائد اللي هي كيدة بها مثلا لهذا الإسلام ولهذا القرآن من أجل القضاء عليه ومن أجل هكذا صرف الناس مثلا عليه ومع ذلك ما زاده إلا انتشارا ما زاده إلا انتشارا يزيدك إلا إيمانا وتصديقا بقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حينما تقرأ الغارة على العالم الإسلامي أو الأفعال اليهودية في معاقل الإسلام أو برتقالات حكومة صهيون أو غيرها مثل تآمرات مثلا على الإسلام وعلى مثلا المسلمين يزيدك هذا إلا إيمانا وتصديقا بأن هذا الكتاب وحي الله تبارك وتعالى يزيدك اليقين ويزيدك مثلا القدر ويزيدك اطمئنان. قال سيدنا قال خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ربي أرني كيف تحيي الموتى قالوا لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. احنا ما عندنا شك في هذا ولكن يزيدنا مسي هكذا بحيث الكتب التي وحى الله تبارك وتعالى والوحي الذي وحى به قبل مثل القرآن ما ماتت عليه إلا براءة من الزمن حتى تغير بالتقديم والتأخير وبالحذف والنقص والتبديل وما إلى ذلك ولكن القرآن ما عنده أداء أكثر مما للتوراة والإنجيل والوحي الذي يحرم القرآن ما استطاعوا إلى ذلك بحيث أي دهم الإنسان لتعريفه أو بتعريف مثل السنة بالليل في الصباح يفضح في الصباح يفضح لأن هذا فيه قوة الله الله تبارك وتعالى تولى حفظها خلوا الكتب بما استحفظوا إنها أنزلت التوراة فيها ودون أحكم بها النبيون الذين أسلموا بما استحفظوا ولكن هذا قال نعم الله تولى مثلا حفظه. إذن وما أنزله الله تبارك وتعالى إلا ليفهم هو الفهم حودة كل شيء يكون في النحت يكون سيبويه والإمام الخليل كل شيء مثلا في البلاغة حتى يكون هو السكاكي أو هو الإمام مثلا القزويني ولكن المسائل هكذا اللي هي من الضروريات يعرفها مثلا الإنسان أو شيء مثلا من الشقاق أو شيء مثلا من الأصول حينئذ يستطيع أن يقرأ مثلا التفسير فهم أدوة التفسير كثير مباحث التفسير الآن بخصوص المباحث الأصولية بالنسبة للأوامر والنواهي والنسبة للعام مثلا الخاص والمطلق والمقيد هذه المباحث الأصولية يحتاج إليها المفسر ويحتاج إليها الفقه ويحتاج إليها القاضي ويحتاج إليها الحاكم ويحتاج إليها المفسر. إذن هذا من أدوات التفسير علم أصول الفقه هو من أدوات التفسير مثل مثل النح ومثل مثل الشقاق ومثل باقي مثل أدوات مثل الشقاق مثل أدوات مثل العلم والفهم مثل الصحيح حتى يكون فهمك على ضوء الصحابة وأهل القرآن وعلى ضوء التابعين وعلى ضوء مثلا الأئمة ومزغة مثل فزغة الفرق الضالة بما بين المعتزلة وبما بين الخوارج إلا قدومهم على القرآن من غير هكذا طرقه ها والدخول هكذا إلى البيت من غير متن بابه. هذا الأصول، هذا المادة، هذه هي الله تبارك وتعالى من يؤلف فيها حينما ضعفت سلقة الإنسان في فهم النصوص وفي فهم الألفاظ، هل هذا عام، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا هي الله تبارك وتعالى من يخدمها. وإلا فالصحابة والتابعين يعرفون مثلا السلقة، لكن يحتاج إلى قراءة المرفوعات، يحتاج إلى قراءة المنصوبات والمجرورات، وينطق بالمرفوع مرفوع، وينطق بالمنصوب منصوب، وينطق بالمجرور مجرور، وينطق بالمجزوم مجزوم، وباللي معرب ينطق به معربا، واللي هو مبني ينطق مثلا به مبنيا، حيث لا يغيره له مثلا حالة مثلا أو حيدة. ولكن حينما ضعفت مثلا السلقة في فهم النصوص وفي فهم النطق اللغة العربية مثلا الفصحى مثلا، هي الله تبارك وتعالى لهذا، فهذا خدمة مثلا للدين، هذا داخلنا في قوله تعالى حفظوا لغة القرآن وحفظوا المدلة مثلا للقرآن، داخل في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأول من ألف في هذا هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة المعلومة بطلب من عبد الرحمن بن مهدي، وضاعت هذه الرسالة أعاد مثلا تأليفها وجعلها هي مقدمة لكتابه الأم، وهذا الأم كتاب مثلا الفتن، هكذا خطه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بيده، وأخذه عنه مثلا عدد مثلا من تلامذته، وثم بعد ذلك انتشر مثلا التأليف بعدة مثلا طرق وهو بعدة مثلا مذاهب، إلى أن وصل عهد مثلا الإمام الحرمين هذا عنده البرهان في أصول الفقه. ولنفسة الكتاب تولى شرحه حتى من خارج المذهب، ابن العلاف، كذلك الإسماعيلي الأبياري، كذلك الإمام المزاري، وهؤلاء من كبار فقهاء المالكية، وشرحوا كتاب لإمام الحرمين وهو مثل شافعي ومثل المذهب، لنفاسة مثل الكتاب، مثل هذا الرسالة نخبة الفكر لنفاستها تولى كثير، لا من المالكية العدوي عدو هكذا، ولا مثل من الشافعي لها، ولا حتى مثل من الأحناف قتلوا بوغا، وكذلك هذا علي القاري وغيرهم، لنفاسة مثل رسالة لكي يكون الكتاب نافيس، ولو كان في مذهب يتولى شرحهم داخل المذهب وخارج مثل المذهب. وعنده كتاب آخر، عنده التلخيص في أصول الفقه في 3 مجلدات على طريق سؤال وجواب، هذا قليل، هذا غير معروف، كتاب الإمام الحرمين، وعنده في أصول الفقه هذه الورقات. ولنفاستها ولو كانت صغيرة مثلا في الحجم تولى شرحها الكثير ونظمها الكثير، فإذا كثرت الشروح والحواشي والتقارير على كتاب، على ما يدل هذا؟ يدل على نفاسته، مثل هذه نخبة الفكار تولى شرحها ونظمها الكثير، هذه زادوا شيء 10 أو 5 نسلين الكثير، على ما يدل كثرة الشروح وكثرة النظم وكثرة مثل الحواشي على كتاب ما صغر حجمها أو كبر مثل في حجمه، يدل على نفاسته. كذلك هذا الكتاب، هذا الرسالة، ولغة مثلا صغيرة من أهل العلم ما سمعتم منهم على أن هذه للمنتهي، لأنها مجرد مذكرة، هذه مذكرة للعلم، ولكن هو يقول للمبتدئ، وكل يشرحها يقول مثل هذه عملها مثلا للمبتدئ. هذا الكتاب أولا نتكلم فيه مصنف رحمه الله تبارك وتعالى على أصول الفقه، أي عرف الأصول ما هو مثل الأصل، وثم عرف الفقه لغتان واصطلاحات، وثم تكلم على الأحكام بما فيها مثل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور وهو مثل الحرام، ودخل مثل الصحيح، ودخل ثم مثل الفاسد، وثم في الآخر نعمتي تكلم على النسبة بين الفقه، هذا صورة إجمالية، لأن هذا مجرد مثل افتتاحية، والشرح ربما يكون ربما معنى هذا الشرح عبد الله الصالح، هذا ربما هذا مثل موجود وهو أحسن شرح أنا في نظر، يعني عدة شروح للنظم يزيد على 10، يزيد على 10، تقول الحديث عن الإنسان دكتور كيعتنب بأصول الفقه هكذا وصار كذا، قلت له هو عنده حشية من الخضرة كذا على كذا، قلت له عندي كذا قالوا هذه مثلا موجودة ويتني قلت هذه موجودة قلت الحمد لله هذه موجودة يسرها الله تبارك وتعالى اسمعوا مثلا شوف ولكن في ظني هذا مثلا هو أحسن بإذن الله تبارك وتعالى اسمعوا نعمتين على ما شملت هذه باختصار أولا تكلم لك على الأصل ما هو وتكلم على الفقه من حيث اللغة ومن حيث مثل الصلاح ثم تكلم على الأحكام لأن الفقه هو معرفة الأحكام ما هي الأحكام الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور وزاد الصحيح والفاسد ثم بعد ذلك اتكلم على النسبة بين الفقه والعلم بين الفقه شرعا والعلم ثم عرف العلم وعرف مثلا بمقابل زاده وضوحا عرف العلم ما هو وزاده مثلا وضوح بحيث عرف ما يقابله هو مثلا الجهل وقسم العلم إلى أربعة أقسام لأن العلم هذا إما يكون العلم إما يتعلق وهو الإدراك إدراكه إما يتعلق بالمفرد إذا تعلق بالمفرد إما ضرورة وإما نظرا كما مثلا تصور تصور إما يكون ضروري وإما نظري ها في قسمة كذلك أتكلم على على التصديق التصديق هو اللي كيتعلق بالنسبة أبو سرد نظر على كتاب على مسمى الكتاب وإلا هذا ستسمعوا إن شاء الله بتفصيل وبتؤادة وبتدرج حتى يخرج إن شاء الله فاهم لما تضمنت هذه الورقة وهذا العبارات اللي تقدم له مثل القراءة واللي هو مثل المتوسط واللي هو لا بأس مثلا به بإذن الله تبارك وتعالى العلم إدراكه كل شيء هذا الشيء ما يكون مفرد وإما يكون إذا كان مفرد كيتم التصور عن تصورات السم إدراك الموضوعي فقط المحمول فقط النسبة فقط الموضوع مع المحمول الموضوع مع المحمول هو المستدل الخبر الموضوع مع النسبة المحمول مع النسبة الموضوع والمحمول والنسبة كيسموها التصورات السبع في علم الميزان هذا هو تكلم عليها صاحب هذا إما يكون ضروري وإما نظري إذا قسمان أو يتعلق بالنسبة بالنسبة بوقوع النسبة تقول زيد عليم وفعلا هو عالم حصل له العلم ثبت له العلم زيد ليس بعالم وفعلا العلم منتزع عنه وليس بعالم جاهل أو أكد هذه النسبة إما تكون ضرورية وإما تكون نظرية مكتسبة إذا التصور فيها قسم علي ضروري أو نظري والعلم كذلك هذا كتكلم على الكتاب والعلم هكذا ضروري أو نظري وما يقول العلم العلم يتعلق بالمفرد تصور تصور وما يتعلق بوقوع النسبة أو عدم وقوع ما يعبر عنه بالإيقاع والانتزاع ثم أتكلم من أمسي على النظر وأتكلم على الاستدلال وأتكلم على الدليل ثم أتكلم لك على معرفة أصول الفقه هي طرق هي معرفة طرقية على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها واللي كيعرف يستدل بهذه الأدلة عندما تعارضها من هو المشاهد المشاهد عنده صفته مش يتكلم على صفة المشاهد من هو مثل المشاهد مش مشاهد مطلق أو مشاهد مذهب أو مشاهد مثل فتوى وهي المشاهد مثل غير هذا في ميدان في ميدان دون في محل دون وثم بعد ذلك يتكلم لك على أبواب أصول الفقه أقسام الأمر مش يتكلم على أقسام الكلام أقسام الكلام فيها نعمسي هذا الكلام من حيث تركيبه أو من حيث استعمالته أو من حيث مدلوله على كيف ومش يتكلم لك على الأوامر على الأمر بعد يقسم يعرف لك الأمر يتكلم لك على الصيغ ده الأمر ويتكلم لك نعمسي على مدلولة الأمر وعلى سياق وعلى مسائله ثم بعد ذلك مش يتكلم لك عن النواهي إنه لا تفعل الأمر افعل الأمر هو طلب الفعل طلب الفعل إما على سبيل الوجوه وإما على غير ذلك يتكلم لك على السياق النواهي النهي ماذا يقصدي يقصدي مثلا فيقصدي التحريم ويدل على فساد المنهي عنه ويتكلم لك ويدل مثلا على الفور أو ليس مثلا على الفور وهكذا ثم كذلك إيش انتقال يتكلم المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على يتكلم على العام هذا النواهي يتكلم على العام الألفاظ اللي هي أما ويعطيك الألفاظ العموم ولو ما استوفاها شيء ولكن ما ذكره فيه الكفاية لمن يقرأ الحديث أو يقرأ الوحي يقرأ التفسير أو يقرأ تعرف هذا اللفظ مدلوله ألفاظ مثل العامة والألفاظ اللي هي مثلا خاصة مش يتكلم لك الأمس إما يقول الأمس الجسم معرف مثل الجمع المعرف أو المفرد المعرف إما بالألف واللام وإما بالإضافة وكذلك الأسماء المبهامة فيها أسماء الموصولات وفيها أسماء الشروط وفيها ألفاظ مثل كثير مثل الأمة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الدعاء أو الامتنان تكون مثل العموم، ثم يتكلم لك على الخاص بأقسامه متصل أو مثل منفصل، وإذا كان متصل إما مثل الاستثناء وإما مثل الصفة وإما ببدل بعض من الكل أو بالشرط أو الصفة أو البدل أو بعض هكذا، وثم يتكلم على ما يدل عليه مثل اللفظ، هذا اللفظ أو ما يدل مدلولة هذا اللفظ، هذا اللفظ ما يحتمل لا يحتمل إلا معنى واحد ويعرفه مثلا وما يعرفه مثلا بالنص، أو يدل على أكثر من معنى، إما على سبيل التسوية وهو مثل مجمل مثل ألفاظ مثل المشتركة سواء في الأسماء أو في الأفعال أو مثلا في العروض، وإذا كان يدل على أكثر من معنى وراجح في أحدهما أو في أحدهما فحمله على المعنى الراجح هو الظاهر وحمله على المعنى المرجوح يسمى مثل المؤول، فخرج مما يدل عليه اللفظ هكا إما النص وإما يكون مجمل وإما يكون ظاهر وإما يكون مثل المؤول، ثم يتكلم لك على المطلق وهذه المباحث الأوامر ودو النواهي ودو العام ودو الخاص والمطلق هو المقيد، هذه المباحث لا بد لكل من يقرأ الحديث أو يقرأ هكذا تفسير أو يقرأ مثل الفقه لا بد مثلا من معرفتها هكذا، ويحتاج إليها كل مثقف هكذا في هذا الدين أو كل قارئ للقرآن أو للتفسير أو للحديث، لا بد لأن القرآن ما أنزله مولانا إلا ليفهم، غير ما قلت أنت الرسالة وما تقرأ شيء أساسك الرسالة المخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصولا ولا ضلالا ولا هداية ولا رشدا ولا غيا هكذا، لا يملك لك مثلا شيء تقرأه خصوصا إذا كانت عنده المنة عليه وخصوصا إذا كنت موظف في إدارته أو في مصنعه أو جاءتك مثلا من قائد أو جاءتك مثلا من عامل الإقليم أو جاءتك من والي المدينة أو جاءتك من الوزير أو جاءتك من الأمير تقرأ ولا تقرأها لا بد تقرأها غير ما أقول أو تأتيك من صديق أو تأتيك من ولد أو من الوالد أو من الوالدة تقرأها، وهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا وأمدنا وأعطانا هذا المنهج قال إذا تابعتموه فأنتم تسعدون في هذه الدنيا وفي الآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، إذا لابد من ذلك، ومن ثم الله تبارك وتعالى يقول كتاب نزل لك مبارك ليتدبروا أي ليتمعنوا وليتفكروا وليتعقلوا وليتمعنوا ويمعنوا النظر مثلا فيه ماذا يعمل حلال حرام محكم متشابه تفسير الإنذار القصص مواعيد الأمثال العبر لابد هكذا، وكذلك سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا لابد من فهم هذه القواعد حتى يكون فهمنا جميعا لوحي الله تبارك وتعالى فهما صحيحا هكذا. وثم أيضا مما اشتمل عليه هذا الكتاب يتكلم على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف الناس وتعرف مثلا المنسوخ وتعرف مرة عبد الله بن عباس بقاضي يقضي بين الناس قال لو تعرف الناسخ المنسوخ قالوا هلكت وهلكت كذلك وعن علي أنه مرة بقاس يقص على الناس قالوا تعرفوا الناسخ المنسوخ قالوا قام إذا هلكت وهلكت معرفة الناس هذا شيء مثلا مهم أفعل النبي تقرير مثل النبي تقرير على القول أو للفعل أفعل النبي ما تكون مثل واجبة ما تكون مباحة ما تكون جبلية كذلك تعرف عند التعارض اللي كيتعارض مثل الأدلة من القرآن أو من السنة أول هو ينبغي للمسلم أن يعتقده وأن يجزم به لا تعارض بين آيتين ولا تعارض بين حديثين ولا بين حديث وبين آية وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يبدو للإنسان التعارض كيف تسلك أنت بين هذه الأدلة على جسم التعارض تتكلم عليه، وثم كذلك تعرف مثلا باقي الأدلة للصحاب تعرف مثلا الإجماع هكذا وتعرف صفات مثلا المشاهد وتعرف من هو مثلا المقلد، هذا ما اشتمل عليه هذا الكتاب مثلا باختصار هذه وهذه قواعد مهمة لمن يقرأ ينبغي أن يكون منها مثل النحو، فالنحو هذا يعصمك من الخطأ هكذا في النطق بحيث المرفوع تنطق به مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مثلا مجرور، وإلا أنت غادي تقول ربي صائم هذه في طنجة السيد كيعمل الوعد قال رب صائم ليس لهم صيامه إلا الجوع قال ربي صائم ليس لهم صيامه شوف هذا أما كيف ضيع مثلا أكثر من هذه إحنا في مرتي إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كنت جي مثلا نسرى قال لك لابد تتكلم المواعيد والخطوة تكون في العلم بمناسبة دخول المدرسة هذا يتكلم من العلم. السيد الأستاذ كيتكلم نعم رضا الشاوي وقعت أنا في المسجد من عائلاتي نعم السيد أحمد جعل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال لك نعم أسي من الفضائل العلم الله كيخاف من العلماء يخشى الله هو بالله عليك يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هو الفاعل. وجيت قبل هذا واحد السيد وهنا في مبروك جا قال لي وديها كيف هاك اسمها قال السيد الشيخ راه في المسجد في المسجد معي نجي كمل كلمه عاود كذلك هذا تكررت انما يخشى الله من عباده الله كيخاف من العلماء. بارك الله الذي الفهم لا بارك الله فيها في هذا العلماء هو الفاعل كان ما يعرف لا حصر ادوات الحصر الا انما عفوا وتقديم كما تقدم ولا فعل عرف لا مفعول ولا فاعل انما يخشى الخشيه الحقيقيه اللي كيخاف الخوف الحقيقي ويخشى الخشيه الحقيقيه من الله تبارك وتعالى هم العلماء الخشيه الحقيقيه محصوره في العلماء هكذا لان الفاعل تاخر ادوات الحصر هكذا وما بي الا وبين من حصر اخر هذا معرف هكذا معرفة أسالي مخصوص يتكلم الإنسان في القرآن هذا القرآن عنده عظمته وعنده قداسته هاو الدم سبوية من أبوابها هكذا علاش إلا جيت أنت كتب التفسير لا ودك أو كتب مثل الحديث قوم إجا القصلاني أعمل مقدمة واحد مقدمة مصالة الحديث أقول شرح البخاري وكل الإمام قبله الحافظ ابن حجر المجلد كامل هكذا في صلاحات البخاري ومصالة الحديث تجد فيه من الفوائد لما تجد مثل الفقير اللي جاء ما بك فوريد تحفة الأحوادي أعمل مقدمة فيها جزءان في مجلد كلها في صلاح الكتاب ومصالة الحديث والقواعد العلم التفسير كذلك علم التفسير أو كنا كتبوا في علم التفسير ثم أصول التفسير وعلوم الحديث أو أصول الحديث أو مصطلح الحديث كذلك أصول التفسير مثل القرطبي عنده مثلا واحد المقدمة مثل في التفسير كذلك الحافظ ابن كثير عنده مقدمة هو قال واحد الفصول نقل فصلين من مقدمات شيخه ابن تيمية رحمه الله تبارك عظيمة لا بد تقرأ كل ما تقرأ التفسير تقرأ واحد المقدمة وعندما تجد كل التفاسير مثل المهمة مثل محمد إلا تجد مثلا يعملوا هذه المقدمات باش كتدخل أنت ولهذا ألف العلماء في المبادئ العشرة كل فن عنده مبادئ العشرة تهذا الفن هذا أصول عنده التفسير عنده مبادئ العشرة إنه عنده مبادئ العشرة الاشتقاق عنده مبادئ العشرة التصرف عنده مبادئ مثل العشرة البلاغة عنده كذلك مبادئ مثل العشرة يدخل الإنسان لأي مثلا لا بد أن يكون خاص خاص بالمبادئ طيبة كما طيبات تنسى كذا وكان حل الإمام كذا ابن شلبي كذا عنده هكذا خاص فهذه المبادئ مثل العشرة في كل علم قبل ما تدخل مثلا عندك الآن خاصك تقرأ هذه المبادئ مثل العشرة في التفسير أو الحديث أو تقرأ مثلا لا بد يكون عندك هذه من هذا هي مثلا أصول الفقه حتى يكون فهمك لكتاب الله تبارك وتعالى غادي تكون أنت مثل هذا اللي قال ربي صائم ليس لهم صيامهم إلا الجوع والظما وربي قائم ليس لهم قيامه إلا صاع هذا لولا الإنسان هذا قصده ماشي كيقصد قد تكفروا بعد الفهم هكذا هذا أصول الفقه هو من أدوات التفسير ومن أدوات الحديث ومن أدوات الفقه هكذا ومن أدوات معرفة مثلا الأحكام والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى بدأ كتابه كما قلنا فيما سبق مقدمة ألفية السيود بالبسملة سيدا عن القرآن العظيم واتباع لسنة النبي المصطفى الكريم ثم يقول وهذه ورقة إذا الشرح إن شاء الله هو هذا عبد الله صالح الفوزان لأن هذه موجودة إن شاء الله وهذه إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذا الكتاب هذا في البداية إن شاء الله بإذن الله تبارك وعنده ربما عنده المبادئ العشرة هذه مروا عليها مرة الكرام ونشرعوا مثل في الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى وإن شاء الله في هذا القدر كفاية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما فهمنا انفعنا يا رب العالمين.